هل من نصيحة لطلبة العلم الذين ينتقدون الشيخ الألباني ويقولون بأنه مرجئ وأنه وافق الجهمية في مسائل الإيمان؟ نسأل الله العافية. ومن يحمل هؤلاء على هذه الأعمال؟ يذهبون إلى كذا وإلى كذا، ألا يخافون الله؟ يسأل الله لأموات المسلمين المغفرة والرجل كان على علم كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، ولم يجد أحد من الناس معصوما عن أي خطأ. فكل الناس يخطئون وحاول الخطأ يتوبون، وكل ما قال من قول يوراد من على سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وعلى هؤلاء الشباب اجتهدوا في تحصيل العلم واجتهدوا وجعلوا شغلهم الشاغل الادراك والفهم ومراجعه كلام العلماء، كان ذلك خير لهم من يتبعوا غلطات تقع من اي عالم. فنسال الله ان يهدينا واياكم صراط مستقيم.